اللهم اطرح صدرك. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد والقمر لا تسجدوا للسماء Mm-hmm.

كلمة سبقت الله العظيم الفاتحة.